الشيخ بطنطا أن تقدم لكم سعد اليتيم مداح الرسول. ومن شركة ابن الشيخ بطنطا نستمع لهذه القصة ونتوكل على الله. من قبل ما اقول والشرح يطول يا اخوان اصلى عليه وامدح وانا دي من تاني. قبل ما اقول والشرح يطول يا اخواني اصلى عليه وامدح وانا دي من تاني. يا رسول الله يا عظيم الجد يا ضميني يا ما نفسي ازور وامل من نورك عيني. يا رسول الله يا عظيم الجد يا ضميني ما نفسي أصور وأمل بنورك عيني. يا ما نفسي أصور وأمل بنورك عيني. يا ما نفسي أصور وأمل بنورك عيني. يا عاشق الطرب الطرب أهو حان ويفن علمي ونغم علم النغم الحال. اسمع حكاية جرت عن اتنين أصحاب اتنين وكانوا أصحاب. ضر الزمن فتفرد وكل واحد راح لكن الحياة هتجمعهم لكن الحياة هتجمعهم لكن الحياة هتجمعهم في ظروف تانية يا مستمعين. دار الزمن فتفرقوا وكل واحد راح منهم لكن الحياة هتجمعهم في ظروف تانية يا مستمعين. واحد غني والتاني مسكين كان الغني كان اسمه شهيد اما الفقير اسمه فرحان. ولد وبنت كانوا حيلتهم هما اللي جم من اسمتهم كانوا في الرضا دايما عايشين كانوا في الرضا دايما عايشين. غلبة في بيوتهم صلاة واحد سمعوا صلاة لحضرة النبي. فرحات وشاهين كانوا اتنين اصدقاء واحد غني اللي هو شاهين والفقير فرحات. فرحات برغم فقره لكن عنده حاجة حلوة قوي ربنا عطيله ست زي القمر واسمها ايه حسنات. خلي بالك من حسنات دي قوي. فرحت تزوج صبية اسمها حسنات ما كانش في زيها في جمالها أي بنات. وكل يوم لغا طلب تطلبه حسنات ساعات فستان أو دستة من البلوزان، ورجلها أجر بسيط ما كانش يملك مال. سيئة دلال جعلي، سيئة دلال جعلي، وكترت الطلبات سيئة دلال جعلي. في جواب مش عاجب قال عيشة معاه، سيئة دلال جعلي. في جواب مش عاجب قال عيشة معاه. سيئة دلال جعلي في جواب مش عاجب قال عيشة معاه. بصل فوق للغنى والجاه، بصل فوق للغنى والجاه، وكان كتير ده على فرحة. بص وشوف دية ودية، وفلان ده جايب عربية. سيئة دلال جعلي في جواب، سيئة دلال جعلي في جواب، مش عاجب قال عيشة معاه. بصل فوق للغنى والجاه، وكان كتير ده على فرحة. بص وشوف دية ودية، وفلان ده جايب عربية، واحنا بناخد يا كده مواصلات. منك تعبت وزاد ذنب، منك تعبت وزاد ذنب، منك تعبت وزاد ذنب، شوف لي طريقة تريحني. يا تكفيني يا تطلقني، الزم بعيالنا ايه يا حسنة. يا تكفيني يا تطلقني، الزم بالولاد يا حسنة. ماشي فكر يا ولدة، مسكين وجم الدنيا ملا. ماشي فكر يا ولدة، مسكين وجم الدنيا ملا. عربية فايتة قامت خطا، عربية فايتة قامت خطا، عربية فايتة قامت خطا، عالأرض يا عيني وقع فرحات. صلي فرحات يا فرحات، اصحى يا فرحات وكلمني. انا هو يا حبيبتي، انا من سمعك يا فرحات على صوتك شوية. انا هو يا حبيبتي يا غالي، انت عاجبك العيشة اللي احنا عايشينها يا اخوي؟ وانا اعمل لك ايه بس؟ تعمل ايه يا راجل؟ ده انت بتجيب لنا كل شهر فرخة متاكلة مرة، وانا اعمل لك ايه؟ الناس بتاكل وتشرب يا فرحات، حرام عليك. كله على الله. قال لي هعمل لك ايه؟ انا بشتغل بخمسة بقول له خدي، بستة بقول له خدي، وماشي فكر في كلام زوجته. على جية عربية 504، خبطت فرحات. كان سايق العربية شارب بقى وسكران، ساعة ما ضرب ونزل وبسرعة بقى حيران. بص في عينه لقى صديقه اللي بقى له ذنب. كان سايق العربية شارب وسكران، ساعة ما ضربه نزل وبسرعة بقى حيران. بصيف عينه التا صديقه اللي باله زمان، اللي باله زمان، بسرعة أخده في سيارته على أقرب عيادة وداه وكان فتح بعينه وفاق فرحة. وجدوا شاهين وسط الصوبة بيسألوا سبب الإصابة. الغصب عني أنا خبط، ده فاضيك حبيبي وانا مش قصده الغصب عني انا خبطته قصدك حبيبي وانا مش قصده الغصب عني انا خبطته قصدك حبيبي وانا مش قصده ردي فرحات قالوا انا سامحته ومالوش لازمه كتير سؤالات الغصب عني انا لطشته ده صديق حبيبي وانا مش قصده رد فرحة قال انا انا انا انا انا سامحته ومالوش لازمه كتير سؤالات قال له يا صاحبي خد العنوان روح على بيت طمنه كمان قال له يا صاحبي خد العنوان روح على بيت طمنه كمان على بيت طمين كمان قال له يا صاحبي خد العنوان روح على بيت طمين كمان لغة عربية مضل وشيك خدك وراح على أغلى بوتيك لغة عربية مضل وشيك خدك وراح على أحلى بوتيك وخدك يا حلوة وشيك وبسرعة راح على بيت فرحان رنت جرس فتح حسنة سلم عليها وقال سلامة جمالها مغري مغري لغا نظرة جمالها مغري ولغا نظرة لغة عربية مضي وشي خد وراح على أغلى بوتيك وخد جدايا حلوة وشي وبسرعة راح على بيت فرحات رن الجرس فتحت حسنة سلم عليها وقال سلامة جمال مغري ولقى نظرة جمال مغري ولقى نظرة قالت له مين انت ومنين وحضرتك تبقى عايز مين أم قال لها أنا اسمي شهيد وحكى لها اللي حصل وفات وقال لها اقبلي مني خمس آلاف خدهم مني زوجك يا هانم سامحني ومالوش لازمة كتير سؤالات حسنات جمالها جمال مغري ورموش عينيها تسحر دغري أول ما شافت المال دغري أول ما شافت المال دغري حسنات جمال جمال مطر ورموش عينيها تسحر دغري أول ما شافت المال دغري اتعلقت بغرام جمعة سمعوني الصلاة على النبي اسمع وسلم عليها سلام القلب قبل الإيد ولما إيده يا ناس جات في إيد حسنات حس بحنان حس بحنان صاد ورعشة جت في الإيد وعيونها قالت كلام فهموا أوام شهيد وفي قلبه حسنات وبصت له كده وقالت له إيه Thank you. بحبك الحب الكبير بشكل تاني مالوش نظير بشكل تاني مالوش نظير بحبك الحب الكبير ما تحبنيش كده حب عادي زي حالة ناس كتير ما تحبنيش انا وبختي شوف الولد لكن نصيبي انا وبختي اعيش كده من غير ستة اعيش كده من غير ستة لكن نصيبي انا وبختي اعيش كده من غير ستة راحت في دنيا غير الدنيا راحت في دنيا غير الدنيا راحت في دنيا غير الدنيا لكن نصيبي انا وبختي شوف الولد خلي بالك الولد بيلعب ليه بعيد يعني هو لسه ما اتجوزش ولسه لكن نصيبي انا وبختي اعيش كده من غير ستة راحت في دنيا غير الدنيا راحت في دنيا غير الدنيا راحت لكن نصيبي انا وبختي لكن نصيبي انا وبختي اعيش كده من غير ستات اعيش كده من غير ستات بتقول ايه قال لي بعيش انا غلبان قالت له غلبان قال لي ايوه غلبان برغم الغنى ده كله بس ما جاتش اللي تملى مخي لسه قالت له يا سلام يعني ايه يعني بالعربي حسنات انا قالت له انت ايه ما عادش فلاحين بقى الاول كانت الست تقوم قبل صلاه الفجر تحلب الجاموسه والصحه تبقى زي البوم النهارده يخلص فيلم الخمسه تقول لك هات الست الوضع اتغير غير الاول ما عادش فلاحين ما عادش الكلام ده بقى دلوقتي كله بقى بالرموت. اسمع وصلى على النبي. شافت الفلوس، وما شافت الفلوس الحالة اتغيرت، فرحات يا فرحات. مش كل الأسامي، واحد اسمه فرحات وبختس والتملز عليه، واحدة اسمها نجف وتلاقي عليها روبي، وتلاقي واحد اسمه سعيد وتلاقي بخته شوي. العملية مش بالأسامي، لو بالأسامي ما كانش حد غلط. ما علينا. قالت له الفلوس، قال لها الفلوس بتاعتي وكل شيء بتاعه وانا تحت امرك. قالت له فرحات فين؟ قال لها فرحات في المستشفى. اخذت نفسها معاه، وصلت لغايه فرحات، لقته نايم. سلامتك يا علقة قلبي، ما جماعه الحريم ماشيه في الجنازه بتاعته عماله تقول يا جمل. فواحد قال لها ما تقوليش يا جمل، اسلحه ملو بطيخ. هو نايم. اصحى يا فرحات. مالك يا فرحات؟ كسر لي رجلي من المفتريه. كسر لك رجليك؟ ايه والله. رجلي واحده ولا اتنين؟ واحده بس والله. احمد ربنا باخته كان كسر التاني، احنا خدنا في واحده خمسه كنا هناخده عشره. ده صاحبي من زمان. صاحبك من زمان. خدت الفلوس؟ قالت له ايوه خدتهم. قال لها ليه يا حسنات؟ قالت يا اخي يلا احنا غلابه. وقعدت عنده شويه واستاذنت وركب معاها شهيد. وهم راجعين بقى التالي، قالت حشوفك من تالي، ما بغيبش عني. سلام يا علي، سلام يا علي، سلام يا علي، صلاة الله ذو القرن على المختار في القدم، محمد محمد محمد محمد، صلاة الله ذو القرن على المختار في القدم، محمد صاحب الحرم، وصلاة الله على المختار إمام الأنبياء الكل، شريف الفرع والأصل، حميد القول والفعل، جميل الخلق والشيم، وبالتعزيز أيده وشرفه وفضله على الأكوان كلهم، صلاة الله ذو الكرم. وهم راجعين باتان، قالت حشوفك من تاني، ما تغيبش عني ولا تنساني، ما عدنا بكرة نزور فرحك، ما عدنا بكرة نزور فرحك. فضلت ليلة قد فكر فيك، وجوز جمال تسأل شعليك، فضلت ليلة قد فكر فيك، وجوز جمال تسأل شعليك، وعيال جاية عيني عليهم، تيجي في هدايا وتلهيهم، عيال جاية عيني عليهم، تيجي في هدايا وتلهيهم. بعد ما قعدت شوية مع فرحات قالت له يلا يا شهيد. وهم راجعين في العربية، أخدها بقى في العربية، قال لها اسمع اسمع، بدل بفرحات وغير فرحات، قالت له اسمع انت، أكون إليك وتكلية ونعيش مع بعض بحنية ونلف سوا كل الدنيا. قال لها يا أنا مش واخد بالي. قالت له أنت واخد بالك أوي، أنت معاك الفلوس وأنا عندي الجمال. شوف يا أخويا الصاحب، صاحبت صاحب وقلت في يوم يشيل حملي أترك مصاحبنا عشان ياخد مراتي مني. أدي يا أخويا الصحاب. يعني إيه؟ قالت له يعني بالعربي كده، أكون إليك وتكون لي ونعيش مع بعض بحنيه بس في عقال في النص اسمه فرحات. قالت له هطير. تطير ايه انتو كده؟ المسك غلب كده الشيطان، حتى العجوزة فيهم تحير الشيطان. منهم نروح فين؟ نجينا يا رحمن. يعني ايه؟ قالت له مالكش دعوة، هروح له قلب المستشفى واخد له صينية بسبوسة واحط له السم في قلب البسبوسة. انا بعمل له خبزة العيش بينزل عليها زي العجل الفريزي. ما زالك دي بسبوسة حياكل الصينية بوراكي. وجابت الصينية وحطت السم، صحن كنافه وراح قافي وبدأت تخلص. وحطت السم في قلب الصينية وقالت له تاكل بالهنا والشفا يا فرفور، يا فرفرف، يا فرحات. أخدت لزوكا السم وضعت السم في بسبوسة والخيمة راحت. خدت لزوكا السم وضع، استر يا رب. مش كل البسبوسه يعني؟ اصل الناس ما تاكلش بسبوسه ونوقفوا حال الجماعه بتوع الحلاوه. اخدت لزوكا السم وضعت السم في بسبوسه والخيل خلص من انا عقلي خلص. مستمعي لسه حاكل يا مستمعي استيقظوا يا عباد الله أبني يا صافي يا رب معاك استيقظوا يا عباد الله أبني يا صافي يا رب معاك واللي بيعمل خير بيده رب العباد بيكون وياك واللي بيعمل خير بيده واللي بيعمل خير بيده رب العباد بيكون وياك وضعت اجار الصانيه لسه حياكل يا عني وضعت اجار الصانيه لسه حياكل يا عني وضعت اجار الصانيه لسه حياكل يا عني جم الدكاتره خدوك في الحال حلولو الجبس كمان حلولو الجبس كمان وهو راجع علشان ياكل وجد الاكل ناقص اكلاه بيبص جنب الصنايه لقى قطة عيني مرمية بيبص جنب الصاني لقى قطة عيني مرمية بعت للدكاترة شافوا الأكل كمان لقوا فيه سم كمان مين اللي جاب لك طبق الموت لو قلت واحد قلت حتموت مين اللي جاب لك طبق الموت لو قلت صمت كنت حتموت مين اللي جاب لك طبق الموت مين اللي جاب لك طبق الموت مين اللي جاب لك طبق الموت سمعوني الصلاة الخاصه على النبي يعني ايه يعني اللي انتوا بالعربي خد كل يا حبيبي انت علقت قلبي من جو علقت قلبك الله يكرمك يا حسنات بذمتك ده اسمها حسنات ده السيئات اللي في مصر كلها دي حسنات استر يا رب وحطت قدامه الصليب لسه حياكل قالت استنى ما نتكلم مع بعض شويه خد وده في الكلام واستاذنت مشت مع شاهين ولسه حياكل الدكاتره قالوا تعالى ما ندخل لك الجبس راح يحل الجبس وراجع عشان ياكل الصينيه في دماغه بص لها في جنب الصينيه قطه وعماله تتقلب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم العماله تتنطط ايدي قالوا استنى وفجاه القطه ماتت على جيت الدكاتره قالوا لي لو كلت كنت هتروح مركز الجبابين محافظة البطنية يعني ما مش فاهم الحكاية دي ايه قالوا لي يعني كنت هتروح التربة وفص قطني والعملية لكن الناس النهاردة اللي معاه بيقول يا أرض نهدم عليك أدي شوف اسمع قالوا لي لو كلت كنت هتموت لو كلت كنت ايه هموت كلي وما هتموت نصك هو الموت بالتقسيط ده الموت موت طب عايزة تسميني ليه انا بشتغل بخمسة بقول لها خدي ستة بقول لها خدي وخد نفسه طلع يجري على بيته ما لقاهاش في البيت اما ما لقاهاش في البيت صاحبتنا الشك امتلاه خد نفسه راح لقاها مع شاهين في ساعة العفرطة ساعة الانبساط ودخل عليهم الشقة ولقاهم سوا وبص لها كده وقال لها ايه وبص للخيناوي قال يا خينا جوبيني يا أنا ذنبي إيه انطقي لما تسميني. أنا ذنبي إيه انطقي لما تسميني. موتك ما يشفي الغلي اللي بيكون وطلع سلاحه طلع سلاحه وضربهم سوالي اتنين ماتوا الاتنين وسابوا الدنيا يا عيني القضي كان عادل وراضي أرى القضية بشكيمتي قاضي المحكمة عادل ورزي أرى القضية بشكيمتي والمقتولين في حالة عاشقي اتعضوا الشرع يا ناس وزدي جات الدكاترة يا ناس ويا شجدوا حكاية السم معا جات الدكاترة يا ناس ويا جات الدكاترة يا ناس ويا شجدوا حكاية السم معاه وقام محامي كبير محلاه في قضية من أغرب قضايا وقام محامي كبير محلاه وقام محامي كبير محلاه في قضية من أغرب قضايا في قضية من أغرب قضايا خمس سنين خدتهم فرقة خمس سنين خدتهم فرقة دفاع عن الشرف يا مستمعين أخد يا ناس خمس سنين طلع من سجنه يا حاضرين اتجوز واحدة من الصالحين بتصلي وتصوم خميس واتنين بتصلي وتصوم خميس واتنين قبل الناس يا اخويا حاسب حاسب قبل ما تناسب مش كل صاحب يصاحب افرز ودور على الصاحب مش كل صاحب يصاحب افرز ودور على الصاحب وان كنت ناوي بقى تصاحب ما تصاحبش الا الانسان الواطي اوعاتي ماشي لو بالسمنه الصافي حتسجين الواطي اوعاتي ماشي لو بالسمنه حتسقيه حيخون الجميل ولا يطمر فيه حيخون الجميل ولا يطمر فيه ياكل في عيشك ويزمك ويكرج الخريج ياما تسقيه عسل يفكر يسمك تسقيه عسل يفكر يسمك طول ما ضحكوا بقى في وشك اوعى الضحكة بقى تغشك دل يتمنوا خراب عشك اهل السوق مالهمش امان دول يتمنوا خراب عشك اهل السوق مالهمش امان واللي شبع بعد جوعه اللقمه بيته مش مبلوعه اللي شبع بعد جوعه اللي شبع بعد جوع اللي شبع بعد جوع اللي شبع بعد الجوع اللقمه بيته مش مبلوعه ملوش حبيب ولا له صاحب والرحمه عنده ممنوع والرحمة عنده ممنوع الرحمة عنده ممنوع الرحمة عنده ممنوع الدنيا فيها عجب يامي والخلق عايشة في دوامي وابن الأصول بخته شوي وحصه ضايع يا ندامي الدنيا فيها عجب يامي والخلق عايشة في دوامي وابن الأصول فخته شوي وحظه ضايع يا ندامي وحظه ضايع يا ندامي قلوب الناس يا مستمعين يا عين يا حاج محمد يا عبد الدايم. يا سلام يا ولاد البدري، اسمع صلوا على النبي. لو القلوب بقعت من جوه عايزه غسيل، ولو بقعت قلوب الناس لا هينفع قوم ولا برشيش. لو اسودت قلوب الناس من جوه عايزه غسيل، وايه هيطهر القلوب لو قوم ولا برسيل، ولا حنلاقي دودة بتاكل المحاصيل. ياللي انت عامل كبير قولي كبير على مين، انظر وشوف اصلك واللي صورك واللي صورك مين. ياما ناس كانوا بيقولوا احنا عنطرح، ودلوقتي في التراب نايمين. الفجر نايم راكب الملاك والشنطة مليانة بواكي، وراكب الحمارة العرجة في تربة واحدة نايمين. راكب الملاك والشنطة مليانة بواكي، ربنا ما عندوش كبير وصغير، عنده الطاقة والإيمان. ما تحسدش واحد عشان عنده يام، يحسده عشان مصلي الفجر حاضر. راكب الملاك والشنطة مليانة بواكي، وراكب الحمارة العرجة الاتنين في تربة واحدة نايمين. اسمع كلامي، اسمع كلام حقوله، وكلام من سعد اليتيم. امشي في طريق ربنا عدل، تسلم من الملاكين. تحية خاصة يا مستمعي من اخوكم سعد اليتيم، هقول لكم انا العنوان باسم الكريم ورب القدرة. هقول لكم انا العنوان سعد اليتيم اسم الشهرة، واسمه خراط بلدي كمان الرحمنية دي المركز تبع البحيرة. يا اخوان نمر التلفون هقولها لك، خليك دايما على بالك، خليك دايما على بالك. زور المحافظة 45 87 21 98، وتحية خاصة لولاد الشيخ، تحية خاصة لابن الشيخ. طنطا طنطا يا بلدي، سيدي السيد بقى بطنطا، سيدي السيد بقى بطنطا. الليلة دي الليلة، الليلة دي يا قمر. مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.